إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازلنا في هذه المنظومة مع بيان تعاريف الصداقة، وقد سبق معنا بعضها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن مشرف الأحسائي، قال: فهي بلا اشتباه محبة في الله. فهي أي هذه الصداقة بلا اشتباه وبدون لبس ولف وأخذ ورد وتطويل، هي محبة في الله. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الصداقة الحق الدائمة التي لا تنقطع هي التي تكون في ذات الله تبارك وتعالى، وقد مر التفصيل المطول حول الحب وتعريفه وأنواعه وأسبابه وغير ذلك من مباحثه، وأدرجنا في ذلك الكلام حول المحبة في الله وأطلنا فيها في المجالس الأولى، ولهذا لا نكرره في هذا المقام، وإنما نتكلم عن مراجعة أو إن صح التعبير عن تذكير فيما يتعلق بالحب في الله تبارك وتعالى. المحبة هي لا شك كما تعلمون ضرورة في الحياة، فلا يستغني حي عنها، ولذلك إذا لم يكن لك في هذه الدنيا من تحبه ومن يحبك فلا قيمة لها. وقد قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: لو تحاب الناس وتعاملوا بالمحبة لاستغنوا بها عن العدل. فقد قيل: العدل خليفة المحبة، يستعمل حيث لا توجد المحبة. ولذلك عظم الله تعالى المنة بإيقاع المحبة بين أهل الملة، فقال عز من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في القلوب، تنبيها على أن ذلك أجلب للعقائد وهي أفضل من المهابة، لأن المهابة تنفر والمحبة تؤلف. وقد قيل: طاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة، لأن طاعة المحبة من داخل وطاعة الرهبة من خارج، وهي تزول بزوال سببها. وكل قوم إذا تحابوا تواصلوا، وإذا تواصلوا تعاونوا، وإذا تعاونوا عملوا، وإذا عملوا عمروا، وإذا عمروا بورك لهم. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة. وملخص هذا الكلام الطيب أن هذا الرجل وهذا العالم جعل لك يعني مقارنة بين المحبة والرهبة، بين المحبة والعدل أيضا، فذكر أن العدل اضطر الناس إليه عند من عدمت منهم المحبة، وبين لك أن المحبة في القلب، أما العدل فقد يكون في الخارج والظاهر، وأن هذه المحبة هي التي ترسخ العقيدة، وهي التي تجلبها، وهي أفضل من المهابة، لأن الإنسان بالمهابة والرهبة ينفر الناس من حوله، وأما بالمحبة فيجمعهم ويؤلفهم. ثم اعلموا رحمكم الله أن هذه المحبة لها ما يدل عليها من القرآن الكريم مما مر بعضه معنا في المجالس السابقة، فالله تعالى بين في كثير من المواضع أن الحب الحق الذي بين الناس هو منه عز وجل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والود هو المحبة، فالذي يؤمن بالله إيمانا صحيحا، لأن كلما أتت لفظة الإيمان منسوبة أو مذكورة في مقام المدح فالمقصود بها العقيدة الصحيحة، ولهذا إن الذين آمنوا أي اعتقدوا عقيدة صحيحة، وعملوا الصالحات أي عبدوا الله بما جاء به رسول الله وليس بالبدعة، فأولئك سيجعل لهم الرحمن ماذا؟ ودا، سيقذف الله في من حولهم حبهم، فلا يعاشرهم أحد من العقلاء إلا تعلق بهم وأحبهم. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: سيجعل لهم الرحمن ودا، قال حبا كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره. وقال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن كعبا كان يقول: إنما تأتي المحبة من السماء. قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا قذف حبه في قلوب الملائكة، وقذفته الملائكة في قلوب الناس، وإذا أبغض عبدا فمثل ذلك لا يملكه بعضهم لبعض. روى هذا يحيى بن سلام في تفسيره. وكلام قتادة هذا إنما هو إشارة إلى حديث سيأتينا في بيان المحبة في الله من السنة النبوية. وقد جاء عن ابن عباس أيضا في تفسير هذه الآية قال: محبة في الناس في الدنيا. فقوله عز وجل سيجعل لهم الرحمن ودا أي بين الناس في الدنيا. وقال سعيد بن جبير أيضا في تفسير هذه الآية كما أخرج ذلك ابن كثير رحمه الله: يحبهم ويحببهم، يعني إلى خلقه المؤمنين. قال الله عز وجل أيضا: وألقيت عليك محبة مني. قال الطبري رحمه الله عن عكرمة قال: حسنا وملاحة، وألقيت عليك محبة مني حسنا وملاحة. قال أبو جعفر: والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله ألقى محبته على موسى كما قال جل ثناؤه: وألقيت عليك محبة مني، فحببه إلى آسيا امرأة فرعون حتى تبنته وغذته وربته، وإلى فرعون حتى كف عنه عاديته وشره. وقد قيل: إنما قيل وألقيت عليك محبة مني لأنه حببه إلى كل من رآه. انتهى كلام الطبري. فمن هنا نستفيد أن المراد بالمحبة في هذه الآية: وألقيت عليك محبة مني، أي أولا أن هذه المحبة من الله عز وجل هو الذي يضعها بين الناس وفي قلوب الناس وتجاه الناس. ثانيا أن المراد بها هي المحبة بين الناس في الدنيا. وقال أيضا الإمام الطبري ناقلا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية: حببتك إلى عبادي. وقال الصدائي رحمه الله: حببتك إلى خلقي. وقال آخرون: بل معنى ذلك حسنت خلقك. وهذا الأخير بعيد عن ظاهر الآية، والعلم عند الله. وقد جاء في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية: وألقيت عليك محبة مني، قال: كان كل من رآه ألقيت عليه منه محبته. هذا سبحان الله وإن كان في حق موسى عليه السلام، إلا أنه أيضا موجود في حق علمائنا وفي حق مشايخنا الكرام وفي حق كثير من الصالحين من العباد الذين يعبدون الله على علم. فكثير من الشيوخ بمجرد أن تجلس له يقذف الله في قلبك حبه، وما ذلك إلا لحسن سمته وللنور الذي فيه بسبب القرآن الذي في صدره وعمله به والسنة أيضا. قال الإمام الشوكاني: وألقيت عليك محبة مني، أي ألقى الله على موسى محبة كائنة منه تعالى في قلوب عباده ولا يراه أحد إلا أحبه. وقيل: جعل عليه مسحة من جمال لا يراه أحد من الناس إلا أحبه. وهذا القول الثاني هو وإن كان ربما يحمل على التأويل الصحيح، إلا أنه ربما فيه شيء من البعد. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر المحبة وصرح بها ولم يذكر سببها، إنما قالوا: ألقيت عليك محبة مني، وليس سببا للمحبة. ومن أسباب المحبة الجمال، فعادة يتأثر الناس بالصور وبالأشكال والأقوال، فإذا رأيت شخصا حسن الوجه والجسم قد يألفه طبعك وإذا سمعت شخصا فصيحا حسن الصوت رخيم الصوت أيضا قد يستحسنه طبعك، فهذا من أسباب جلب المحبة. ولكن الله عز وجل ما أشار إلى الأسباب، وإنما أشار أو إنما صرح بالمحبة. وقال ابن جرير المعنى وألقيت عليك رحمتي، وهذا تأويل. وقيل ألقيت مني عليك محبة أي أحببتك، ومن أحب الله أحبه الناس كما هو معروف، ذكر هذا الشوكاني رحمه الله في فتح القدير. لعلنا فيما يتعلق بالآيات نقتصر على هذا لأنه سبق بيان ذلك. أما من السنة الصحيحة فقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء المستفيض الوفير في حق المحبة، ونحن لا نستقرئ كل ذلك وإنما نبين بعضها. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله هو سر الالتحاق بمن هو أعظم منك عملا بالرغم من أنك لم تأتي بما أتى. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. روى هذا الشيخان. يقول الإمام ابن بطال رحمه الله في شرح هذا الحديث فدل هذا أن من أحب عبدا في الله فإن الله جامع بينه وبينه في جنته ومدخله وإن قصر في عمله، وهذا معنى قوله ولم يلحق بهم، يعني في العمل والمنزلة. وبيان هذا المعنى والله أعلم أنه لما كان المحب للصالحين إنما أحبهم من أجل طاعتهم لله، وكانت المحبة عملا من أعمال القلوب واعتقادا لها، أثاب الله معتقد ذلك ثواب الصالحين، إذ النية هي الأصل والعمل تابع لها والله يؤتي فضله من يشاء. يعني من صميم الاعتقاد المحبة، وهذا يدلك على مكانة الاعتقاد وإن كان في القلب، فإنه أفضل من العمل. فالأعمال لا تجعلك ربما تصل إلى ما وصل إليه كثير من الصالحين، ولكن مجرد الاعتقاد الصحيح الصادق يحملك على أن تكون معهم في المنزلة وفي الجنات. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير أيضا هذا الحديث قال فيه الحث على قوة محبة الرسل واتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحب ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك، ذكر هذا في بهجة قلوب الأبرار. فالحديث لا شك أنه يحثك على حب أعظم الناس على الإطلاق هم الرسل، وبالأخص أعظم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، كما يحث أيضا على اتباعهم بحسب مراتبهم. تتبع الأنبياء والرسل فإن أعمالهم سنة مما لم ينسخه الإسلام، وفيه أيضا تحذير من محبة ضدهم. وكثير من الناس اليوم يحب أعداء الله فيتصف ببعض المعاصي حبا لهؤلاء، ولو فتشت ستجد أن كثيرا من تلك المعاصي إنما قام بها فرعون وقارون وهامان ونمرود ونحو ذلك من أعداء الرسل والأنبياء عياذا بالله. قال فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه، وهذا أمر رباني عجيب، ومناسبته لأخلاقه، لأنك إذا أحببت شخصا تتبعت سمته ثم جعلت تتأسى بذلك السمت تشبها به دفعك لذلك الحب، واقتدائه به فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. أسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هذا من أعظم الأحاديث في هذا الباب، وهو أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، وهذا يفيدك مشروعية بل استحباب التزاور بين الناس، ولا سيما بين الأصدقاء والخلان، فإن ذلك يقوي روابط المحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرسل الله له على مدرجته ملكا، أي جعل له في طريقه ملكا في صورة شخص غالبا. فلما أتى عليه قال الملك: أين تريد؟ أي إلى أين أنت ذاهب؟ فأجاب الرجل: أريد أخا لي في هذه القرية. ولا شك أن لفظة أخا لي هذا أسلوب عربي منوع، فمن شدة الصداقة والمحبة بينهما صار بمثابة الأخ، وإن لم تلده الأم، وإن لم يكونا من رحم واحد أو من مرضع واحد. قال الملك: هل لك عليه من نعمة تربها؟ أي هل عندك نعمة حفظتها له وتريد ردها له؟ تربها معناها تحفظ وتنمي وتحرص على الشيء، يقال رباها ويقال ربتها أيضا. قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. وهذا يفيدك أن هذا الحب يحملك على أن تقطع المسافات الطويلة، ليس من أجل مصلحة وإنما من أجل حب فقط حملك على ذلك. وهذا يفيدك أيضا، يعني هذا الحديث مما يستفاد منه أن المحبة لا تبقى في القلب، وإنما تتعدى إلى الأرجل فتقطع الفراسخ، وتتعدى إلى اليد فتصافح وتعانق، ونحو ذلك من الأمور التي يفعلها المحبون بينهما. قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. بشره هذا الملك بما أمر الله، وهو أنه يبلغه بأنه عز وجل يحبه، وأي نعمة أعظم من هذه البشارة؟ أسأل الله أن يحبنا جميعا. ومن سنته صلى الله عليه وسلم التصريح بالحب، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع، وأخرجه غير واحد من أصحاب السنن، وإن كان بألفاظ وطرق مختلفة. هذا الحديث يفيدك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على أصحابه بأسمائهم، وهذا فيه شيء من الاستلطاف، لأن الشخص إذا ناديته باسمه شعر بالأنس، بينما إذا ناديته بلقبه شعر بالإبهام والغموض. وهذا سبحان الله ننصح به نحن الأساتذة في التكوينات التربوية والندوات، فيقول لك المشرف: لابد أن تنادي على التلميذ باسمه. وهذا فيه تأثير، لأننا أيضا نذكر أن من الأساتذة من كان ينادينا بأسمائنا فنفرح لذلك ونطرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أصحابه، ونستفيد أيضا أنه كان يصرح لهم بالحب فيقول له: إني أحبك. وهذا يفيدك أنه لا بد أن يكون هذا الفعل بين الصديقين، لأن الصديق إذا قال لأخيه إني أحبك زالت من قلب الصديق كل الشكوك والظنون السوء. ونستفيد النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من أنه الصادق الصدوق، إلا أنه أكد هذا الأمر فقال والله بالقسم، وأكده أيضا فقال إني أحبك، بل إني لا أحبك، أكد هذا بعدة مؤكدات كما ترون وتسمعون، وأكد هذا أيضا بالتكرار، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فهذا بالله عليكم يجعل السامع يرتاح ويبتسم رغما عنه، لا سيما إذا كان القائل من الصالحين والعلماء، لا سيما وهذا يتعذر في هذا الزمان، لكن لا سيما إذا كان القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.